تفسير الآية 4 من سورة الأنفال يقول تعالى: أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. أي هؤلاء المذكورون الموصوفون بتلك الصفات الطيبة الحسنة سابقا هم بالقطع المؤمنون حق الإيمان، أي الكاملون في الإيمان الراسخون فيه المحقق منهم بلا أي شك. وهذه شهادة من الله تعالى بكمال إيمانهم، وكفى به شهيدا، فهو أعظم شاهد، ويكفي كل مسلم بهذه الأوصاف كفاية تامة أنه سبحانه هو الشاهد الذي يشهد والحاكم الذي يحكم، فشهادته حتما هي الحق أي الصدق والعدل، وحكمه قطعا كذلك، لأنه يستحيل عليه الكذب أو الخطأ أو السهو أو المحاباة أو المجاملة أو غير ذلك، وسيعطيهم بالقطع كل خير وسعادة في دنياهم وأخراهم، فأي شهادة وأجر أعظم من هذا؟ ولذا يقول: لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم، أي لهم مراتب ومنازل متعددة عالية راقية عظيمة النعيم عند ربهم، أي في علمه وفي حسابه يوم القيامة، ولهم كذلك مغفرة لذنوبهم أي محو لها ولآثارها المتعسة في الدارين، ولهم أرزاق وعطاءات مادية ومعنوية كريمة نفيسة طيبة هانئة واسعة مبارك فيها متزايدة تعمهم، يحيون في ظلالها وأمانها وخيراتها في دنياهم وأخراهم، فهم في كل خير ورضا وأمن وسعادة في حياتهم الدنيا من فضل ربهم وكرمه عليهم بسبب كمال إيمانهم. ثم لهم ما هو أتم وأعظم وأخلد من الخير والسعادة في الآخرة على حسب درجات أعمالهم الدنيوية، حيث جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر.